يوم نطوي السماء بدتنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا لا يوم نطوي السماء كطي السجل كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا وعدا علينا إنا كنا فاعلين صدق الله.